Evet. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن الكلام عن الحديث السادس في كتاب العقل والجهل من قول الصادق عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. ومر بنا أن النزعة في الحقيقة العقلانية الصادقة، الصادقة المقصود منها الحقيقية يعني، وليست نزعة تفرض غرائزية نزوية قد تعنون بعنوان العقلانية. لا، إذا كانت متمحضة نزعة عقلانية حقيقية فإنها تدعو إلى النزعة الدينية. لما مر بنا أن الواعظ الأكيد الباعث الأكيد لمواصلة الدرب العلمي في أي علم من العلوم هو إيمان الباحثين بوجود منطقة ما وراء ما وصل إليه العلم، لأنهم يؤمنون بأن هناك منطقة بل مساحة لا محدودة في هذا العلم، خفية غائبة غيبية لا بد من اكتشافها، من ثم تواصل المسيرة العلمية والقافلة العلمية دربها. ويشتعل حرص الباحثين وتكبر هممهم للمضي قدما في اكتشاف ومواصلة البحوث. كلما اشتد الإيمان بالمنطقة الخفية والغيب ازداد في الحقيقة ماذا؟ ازداد البحث العلمي والترقيب العلمي والمواصلة العلمية أكثر فأكثر. ففي الحقيقة إذن الإيمان والدين باعث قوي جدا للنزعة العلمية والنزعة العقلانية، لأن هناك تضاد بين النزعة الدينية والنزعة ماذا؟ العلمية والنزعة العقلانية. الذي لا يؤمن في الحقيقة بمساحات ما وراء هو الذي تخمد فيه ماذا؟ هو الذي تخمد فيه في الحقيقة النزعة العلمية والنزعة العقلانية، تخمد لأنه تشتعل. فإذا وهذا ما ذكرته روايات أخرى، يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول أن اثنتان أو توصيتان يذكرهما القرآن الكريم لو عمل بهما الناس لما ضلوا أو لما جحدوا أو لما جهدوا، تعبير موجود في الرواية. إحداهما قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. كذبوا بما لم يحيطوا به علما، يعني الإنسان عندما لا يحيط بالشيء لا يسارع إلى إنكاره وتكذيبه. وهذا كم هو أصل عظيم، عدم الإحاطة يجب عدم التكذيب، لأنه عدم الإحاطة يجر الإنسان إلى الإنكار والتكذيب. لماذا؟ لأن عدم الإحاطة يعني أنك تسلم أن هناك منطقة ما وراء، منطقة خفية، منطقة غيبية، يعني هو الإيمان بالغيب. حتى في سيد الأنبياء أعظم صفة آمن الرسول بما أنزل إليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه سيد الأنبياء وسيد الخلائق وسيد الكائنات، مع ذلك بالنسبة إليه يقال إيمان لديه بالله. لماذا؟ لأن الساحة الربوبية والذات الإلهية بالنسبة لرسول الله غيب، يعني مهما يكون الله هو محيط وليس محاط، وذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما تعاظمت مهما تكاملت فهي محاطة بالذات الإلهية، فبالتالي الذات الإلهية غيب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى نوره الأول. فمن ثم دوما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم صفة فيه أنه يؤمن بغيب وراء، لأن ليس وراء الله منتهى. فبالتالي إذن منطقة الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه آفة على البشر يوجب جهالة الإنسان، وقوف الإنسان، جمود الإنسان، بينما إذا يقر الإنسان أن هناك منطقة لا يحيط بها فكيف يكذبها؟ بل يسعى لا يثبتها ولا أقصد، وإنما إجمالا لابد يسعى. أصلا نفس السعي، لاحظوا نفس السعي العلمي في البشر في أي علم من العلوم في أي حق من الحقول مبني على الإيمان الإجمالي بوجود واقعية ما وراء. ولماذا يسعون للبحث العلمي؟ لماذا هذا السعي الحديث عند فطرة البشر في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في الميكانيكا في الهندسة الفضائية في علم الزراعة في الاقتصاد في أي علم العلوم دائما سعي حثيث موجود. لماذا سعي؟ يعني أن في فطرتهم هناك إيمان بالغيب، ولو لم يكن إيمان بالغيب كيف يسعون؟ بس سعي الحديث يعني إيمان بوجود واقعية هم لم يصلوا إليها، ففي رتبة سابقة ارتكازية في اللاشعور في العقل التفصيلي في العقل الإجمالي، يعبرون عنه أيضا في تعبير العصري في هذا اليوم، هناك إيمان. بماذا؟ هناك إيمان في الحقيقة بالغيب، هو الذي حينئذ حثهم، أحدث الحراك لديهم، كان باعثا لديهم في ماذا؟ في أن يسعون سعي حديث. واللطيف لاحظوا دققوا شلون هذا دليل يسمونه الفطري، دليل برهان الصديقين، ليس فقط هناك إيمان بالغيب. أنا ذكرت هذا المبحث وهي جملة من الأخوة المتأثرين بالحداثوية بشكل يعني شديد، ذكرت لهم أنه ليس فقط الركب البشري طول قرون سبقت وراهنة وآتية يؤمنون بالغيب فقط، مضطرين الإيمان بالغيب، بل يؤمنون بلا محدودية الغيب. لو كانوا يؤمنون بغيب محدود لوقفت مسيرة ركب القافلة العلمية البشرية، ولكن لأنهم يؤمنون ليس فقط بأصل الغيب بل يؤمنون بلا محدودية الغيب أنه لا يتناهى. لأنك لو سألت أي باحثين من الحقول العلمية هل تتوقع في يوم ما أن تقف المسيرة العلمية؟ يقول أبدا ممكن بظرف قاطع وبجزم يقول لك لن تقف. هذا ماذا يعني؟ ألسنا نجزم الآن نحن أن العلم لن يقف؟ من يدعي أن العلم يقف هذا كهوفي. هذا من عهد حضارة المغارات والعصر الحجري، يعني ما في واحد فطرتين يوم، بل حتى أولئك لو نقبت فطرهم ما يقولون بأن العلم يقف عند درجة. ماذا يعني العلم لا يقف عند درجة؟ ماذا يعني؟ يعني أن هناك واقعية وحقيقة لا محدودة وهي الله. سوى الله مو ألف لام لام ها، في الحقيقة يا من في الدعاء كيف إن الله يدعى بأسماء شتى، حقيقة الاعتقاد بالله هي هذه واقعية لا محدودة. من باب المسامحة في التعبير، لكن يعني إيصال المعنى بشيء من الإيصال، حقيقة جحفلية ترسانية، مو ترسانية، يا ترسانية يا جحفلية يا كذا، لا محدودة لا متناهية. يعني لولا كينونة وارتكاز و ركازية وركوزية الإيمان بالله في فطر العلماء من أي حقل ما لمن بعثوا للبحث العلمي، سبحان الله، ببركات الإيمان بواقع المعرفة والاعتقاد بذات الله إجمالا، هو الذي دعاهم إلى السير بلا هوادة، إلى المسيرة العلمية بلا كلل ولا ملل. عد التعابير في صفات الله أنه باعث الهمم، ممد الهمم، في الأدعية موجود هذا التعبير، استفاد منه أيضا حتى من عربي، هو تعبير روائي. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، همم ينقض الهمة أو يبرم الهمة، ممد الهمم الباري تعالى، بيان أمير المؤمنين. عرفت الله يعني دليل فطري، دليل صديقين. ففي الحقيقة البحث العلمي، كل بحث علمي آية من آيات وبرهان من براهين التوحيد والدين بالتالي. يعني فإذا هناك كمال الملائمة بين النزعة الدينية النزعة الإيمانية ومواصلة الدرب العلمي. الآن الكنيسة كانت انحرفت في أيام القرون الوسطى وحاربت العلماء وعلماء يعني العلوم المختلفة، هذا ليس ذنب الدين، هذا ذنب السياسات، ذنب الحكام السياسيين الذين جعلوا من الدين مطية ألعوبة ومن رجال الدين ألعوبة، هذا بحث آخر. لماذا نحمل الدين أوزار سياسات قذرة للحكام؟ هذا بحث آخر. ما شأنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. أما النزعة الدينية بالعكس، النزعة الدينية هي نزعة مدعاة للجانب العلمي، مدعاة للمسيرة العلمية. النزعة الدينية طبيعتها هكذا، لا أنها تقفل وتجمد النزعة العلمية أبدا. يقولون الإيمان، الإيمان يعني اللا بحث العلمي، بالعكس، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أصلا الدين لا يرحب بالجهالة ويرحب دوما بالعلم، يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم والذين آمنوا درجات، حتى عبر بالذين أوتوا العلم قبل، دوما ينادي بالعلم وبالعقل والتعقل والتفكر واللب، الدين الإسلامي. حتى الشارع لما يفرض علينا تشاريع لا يقول أن هذه تشاريع لا تتفكروا فيها، عبادة العالم كذا ثوابها على عبادة الجاهل، أصلا الجهل والجهلاء ليس لهم مصرف في البورصة الدينية، البورصة الدينية بورصة العلماء، بورصة التعلم والعلم واقعا، يعني الترحيب بالعلم والتعلم. لا ترحيل بالجهل والتجاهل والتجهل والجهولية والجهالة، لا بالعكس، باب ينفتح لنا وتوسيع. فعلى أي حال، إذن لذلك العبادة العلمية أعمق، يعني تعبد الله عن علم غير أنك تعبد الله عن مثلا إذعان إجمالي، وإن كان هذا أيضا فيها جزاء موفور مشكور وسعي جزيل، ولكن إن كانت العبادة عن باعث علمي فلها أعظم شأنا. فإذا لا تصادم في الحقيقة، هاي تعبير الحديث الشريف الآن لقرأناه، من كان له عقل كان له دين. سأما بنحو الكشف الإني يريد بين عليه السلام، أو بنحو التلازم. ما يمكن أن عالم في أي علم من العلوم يريد أن ينقب أكثر ليس له حس ديني. حس بماذا؟ يعني حتى لو كان صاحب نزعة مادية هو يغالط نفسه يقول أنا ذو مذهب مادي، ولكن عندما يريد أن ينقب عن المادة إلى ما لا نهاية، يعني اعتقد باللا نهاية، واللا نهاية هو إشارة إلى الباري تعالى. شاء أم أبا، أدرك ذلك أم غفل. فالعلم دوما إذا عجل ومركبة هي في سبيل التوحيد والإيمان، دوما طريقها هكذا. الآن يأتيك ممن يشوه الدين ويبين لك أن الدين ليس هو باب علم، هذا خبث آخر، هذا ليس ذنب الدين. الدين بالعكس هو باب العلم، والعلم باب الدين، في تلازمات. ليس الدين نفذ ولا لا تناقش، لا تناقش معه تتمرد هذا الخطأ. أم ليس تنفيذ بلا تفاهم؟ من قال لك أن الدين نفذ بلا تفاهم؟ افهم ونفذ، ونفذ وافهم، بس لا تعلق اتباعك إلى هداية السماء على ما تتعلمه تفصيلا. أنت لا تعلق، لأن سوف تخسر حينئذ ماذا؟ هداية السماء. كما أن الإنسان مثلا لما يذهب إلى طبيب لا يقول للطبيب أنه لن أتعاطى العلاج والدواء منك إلا أن أعلم تفصيلا كل مراحل العلاج الطبي وكيف تمت علميا وتاريخها العلمي. لكن من الجيد طبعا والمفيد أن الإنسان عندما يتعاطى علاجا يفهم خلفيات العلمية بشكل تفصيلي أكثر فأكثر، يكون على بصيرة أكثر في العلاج، أنفع أنجع صحيح. ولكن لا يعني تعليق تعاطيه وتداويه للعلاج على العلم التفصيلي، ولكن لا بد أن يكون هناك عند واعظ وباعث نحو استلهام العلم التفصيلي. فإذا ليست هناك الـ يعني خلق هذه المعادلة الملبسة أو المخادعة أن هناك اصطدام بين معنى التسليم والدين والإذعان والإنقياد مع معنى العلم، مع نزعة العلم أو نزعة التفكر. هذا خلق الصدام أو هذه الحرب المواجهية خلق، هذه تصوير زائف جدا، زائف جدا، زائف زائف، سواء صدر من جهة أو أخرى أو اثنتين أو ثلاث، ولو صدر حتى من جهة دينية. دوما الدين يعني تنتمي تنتسب إلى الدين، الدين دوما باب العلم فيه مفتوح، باب العلم فيه مفتوح، كما ورد في تعبيره عليه السلام في نهج البلاغة، أول الدين معرفته. أصلا الدين قائم بالمعرفة. أعظم العبادة تفكر الساعة خير من 70 سنة عبادة التفكر. طبعا في علم أكثر من التفكر، التفكر درجة من العلم، ولكن في علم أكثر من التفكر. وهو عبر ان الانسان التفكر يخلق الانسان رياضات لكي ماذا يستلهم المعلومات بوجدان القلب اكثر فاكثر, طبعا عبر موازين التفكر لانه لكن كمعيد يعني. فعلى اي تقدير ان هناك درجات من العلم والانقياد والاخبات في الحقيقة لا يتصادم مع العلم, بل هو التسليم والانقياد في الأصل متولد ومنبعث عن العلم. من كان له عقل كان له دين. نعم. ومن ثم لاحظ كعقل أيضا في المساحة الدينية تستوعب, لاحظ هنا دراسة العلاقة بين الدين والعلوم الحديثة, بين الدين وإنجازات البشر في الحضارات الحديثة. إذا أردنا أن نرسم العلاقة النسبة, علاقة متوترة أو علاقة وعامية؟ علاقة وعامية, لكن في جانب العلم, ها جانب العلم في الحضارة الحديثة, أما جانب الجهالات في الحضارة الحديثة تسمى حضارة, هذا ليس التحضر, هذا تخلف. الجنون الجنسي, الجنون الإثاري, هذا ليس الدين. نعم على وفاق معه. الهسترة الشهوية النزوية, هسترة الغضب, أفلام الإجرام تصدر من هوليود, لا هذا ليس الدين على وئام معه. لماذا؟ حس الانتقام, حس سفك الدماء, البطش, السبعية, هذه ليست, يسموها تكنولوجيا بس هي مو تكنولوجيا, أي صلة, أي هذه على حال نسبتها للتكنولوجيا نوع من الإجحاف بحق علم التكنولوجيا لو علم معدن وعلم حديث, سواء كان علم حديث لكن علم في ما صلت هذه الأمور. دوما لاحظ أن المسار الأخلاقي المنحدر في ما يسمى بالتطور العلمي شيء, وبين المسار العلمي المرتبط بالفيزياء بالكيمياء بالطب مسار آخر. لماذا تقمصون المسار الرذيلي الأسري أو الرذيلي النسوي أو الرذيلي الرجالي أو الرذيلي المجتمعي, تقمصونه بقميص التكنولوجيا؟ التكنولوجيا وادي, والتقنية وادي, والرذائل الأخلاقية وادي آخر. نهب الشعوب, سرقات الشعوب, الإجحاف بالشعوب, هذا نهج آخر لا يربط له بالتكنولوجيا. ما الصلة بينهما؟ التقنينات المتعسفة في حق الشعوب العالم الثالث من العالم الأول, أي صلة لها بالتكنولوجيا؟ إلغاء هوية وشخصية العالم الثالث من قبل العالم الأول, أي صلة لها بالتكنولوجيا؟ أي صلة لها بالصعود على القمر؟ الصعود على القمر شيء السلوتان, والإجحاف بحق الشعوب شيء آخر, هذا أي صلة له بهذا؟ وهل الركوب على القمر يدعو إلى إلغاء هوية العالم الثالث, إلى الإجحاف بالشعوب, إلى استخدام المرأة كسلعة جنسية؟ أي صلة بين هذه؟ أنا أتعجب من مثقفين لا زالت أقلامهم إلى يومنا هذا, إلى هذه الساعات تكتب يوميا في الجرائد مثل هالمقالات التي رخيصة جدا واقعا. يعني طالعتني وقال قبل أيام في الصحيفة تنتسب إلى إلى تيار معين فلان معين, المقصود إلى كتلة معينة, أيام ما كان كيف يكتبون مثل هالأقلام أن هناك صدام بين الدين وبين الحضارة، الحضارة العلمية. أي صدام بين الدين والحضارة العلمية بين والتحضر العلمي، بين الإسفاف الأخلاقي. طبعا لماذا تمزجون الإسفاف الأخلاقي أو الإسفاف القانوني المجحف مع التقدم العلمي؟ أي صلة بين هذا وهذا؟ هذه في الحقيقة إجحاف بحق العقول، مصادرة إلى بصائر الأفكار، مو صحيحة على حال. إذن بين الدين وبين العلم تمام الوئام، شريطا أن تكون علم لا تكون جهالات غرائزية، نزوات غرائزية، هذا بحث آخر. شريطا يكون هكذا، تفكيك الأسرة باسم هدم الأسرة، هدم كفالة حضانة الأسرة لأفراد الأسرة تحت اسم حرية أفراد الأسرة. هي مو حرية، هي هدامة. هذه الأم إذا كبر سنها حين دين من يرعيها غير الأسرة؟ المرأة، المرأة التي هي ريحانة ويجب أن تحتضن ويجب أن كذا، أنت تحت شعار حقوق المرأة وحرية المرأة. في الحقيقة لا نقول ممارسات المسلمين أو ممارسات الشرق الأوسط كما أن ممارسات الغرب كذلك ليست مجحفة بحق المرأة باعتبار أنها جنس ضعيف وريحان، هذا صحيح، ولكن كلام في الجانب النظري أنك تعدم هذه البيئة الراعية الحامية للمرأة باسم حقوق المرأة، هذا خطأ. نعم كثير من الأعراف التي لا تمت للدين بالصلة نقر بأن هذه أعراف خاطئة شرقا أو غربا أو شرق أوسطيا، هذا أمر آخر. على كل، إذن يجب اليقظة بدقة في التمييز بين ما هو علمي ما هو عقلاني، لا يتصادم مع النزعة الدينية أبدا. شيطان يكون ما هو دين وليس ما هو أعراف أيضا، كما لا كما يعني هذه دعوة موجودة لعدم مزج وتقميص وتلبيس الرذائل باسم التحضر العلمي، هذا صحيح يجب أن يميزونهم. كذلك نحن أيضا فينا أنفسنا يجب أن نميز بين ما هو أعراف خاطئة لا تمت للدين بصلة مع ما هو دين. في أعراف كثيرة خاطئة عند على اتحاد شعوب الشرق الأوسط أو الشرق أو الغرب الأقصى أو الشرق الأقصى، ولما جرى أعراف البشر مع الديانة الفطرية كثيرا ما في تباين، هذا بحث آخر. ولكن على كل، الدين بما هو محضين ليس هناك أي نزعة تصادم بينه وبين الجانب العلمي. من كان له، من كان عاقلا كان له دين. الآن حتى في البحوث الحديثة ذكرت لكم حتى في الغرب الذي لا يتقيد بدين ما يعتبروه في علم القانون وفي فلسفة علم الاجتماع وحش كاسر سبعي، لأنه ما يمكن يتقيد يكبل نزواته وغرائزه بقيد معين. الدين قيد، قيد يعني قيد للغرائز النازلة في الإنسان ليس قيد للعقل العام. الدين قيد لكن قيد للغرائز المتوحشة النازلة في الإنسان، وليس الدين قيد للعقل، بالعكس الدين فسحة وحماية ضامنة لرعاية العقل. لأن كثيرا ما الشهوات النازلة في الإنسان تريد أن تكبح العقل والمسير العلمي لصالحها. الدين الآن لذلك فلسفات التقنين المدني حتى الغربي تقر بإذعان شديد أن الدين أي دين ما هو ضمانة الأمن الاجتماعي، ضمانة الأمن الدولي، ضمانة الأمن الأسري، ضمانة حتى الأمن الفردي. سبحان الله، الدين أمن وأمان. أما اللا دين اللا مبدأ اللا مصدر لمبادئ لثوابت، هذا تفجر للغرائز بشكل خطر ومهول، بشكل خطر ومهول. الدين على كل بالعكس الآن بات حتى في النظرة القانونية هذا الأمر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.